دمع حبر للقلام وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع حياته رب منه اشترى سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخي أسير بايع حياته رب منه اشترى على رجا شفته أنظر دروب الكسير أقاسي الهم ليه حزن باب الثرى للكلام الحقيقة للحقيقة مصير كل ما اصطكت الهيجة رجعنا للوراء للقدايف ولايل للي ناوي يغير والقضية رهينة تفقرا دمع حبر للقلام وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع حياته ربي منه اشترى الشرق الأوسط خريطة من رسمها ضرير يترك حدود الكرامة للنشامى ذرى تبقى دموعي حبر وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي من قراها درى من قراها سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع